أي ما كانوا مهتدين في شرائهم الكفر بالإيمان وخروجهم عن الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.